الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السند المتصل إلى الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ودام النفع بن الدارين آمين. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. وفي باب الأسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبسندكم المتصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله إلى آخر، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرسين من المرجئة الذين قالوا لا يجر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. هكذا المرجئة والعياذ بالله قالوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني إذا كانت مؤمن ارتكب المعاصي وارتكب المنكرات وارتكب جميع ما حرم الله عليك لأنك أنت مؤمن خلاص، مع أن هذا خلاف الواقع. المؤمن إذا الإيمان إذا ثبت في قلب العبد حمله على اجتناب محارم الله وتحريم ما أحل الله وأداء ما افترض الله عليه، لأنه لا يمكن أن يكون من المؤمن ومقيم الصلاة أن يذكر منه ذنب، لأننا لو قلنا ذلك لكنا أن القرآن غير صحيح. فالقرآن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فالإيمان لا يمكن أن يكون كما قالت هؤلاء أنهم قالوا المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. لكن المؤمنين توسطوا فقالوا أن الإيمان إذا ثبت في القلب وخشعت الجوارح لأوامر الله حمل ذلك العبد على تعظيم أوامر الله وتحريم ما حرم الله، تحريم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لكن زعم هؤلاء أهل العقائد الباطلة أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، والإيمان ليس كذلك. الإيمان لا بد أن يكون تصديقا بالقلب ونطقا باللسان وعمل بالجوارح، هذا الإيمان. أما إذا آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، أو آمن بقلبه ولسانه ولم يؤدي ذلك بجوارحه فليس بمؤمن. فالإيمان الذي ينفع صاحبه هو ما كان صادقا الإنسان به، مؤمنا بقلبه، ناطقا بلسانه، عاملا بجوارحه. فهم قالوا إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وسموا بذلك إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان فسموا مرجئة. قال الشارح رحمه الله: ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه من الملة، يعني من الدين الإسلام. فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا الإيمان هو الذي ينفع صاحبه وهو الذي يرجى لصاحبه عفو الله ومغفرة الله. فإذا اختل واحد منها، الإيمان بالقلب، النطق باللسان، العمل بالأركان والجوارح، إذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. قال: وأما الإرجاء الذي نسب إليه بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب، فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. هذه المرجئة وأحوالها. ثم انتقل رحمه الله إلى الوعيدية. نعم. وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يصيب المطيع، ومن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد استفادت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة. ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية. ومن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، كما دلت عليه الآية السابقة: وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار، بل يخرج لا يخلد خلود الكفار، بل يخرج من النار ويدخل الجنة. بل يخرج من النار ويدخل الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يثنينا عليها ويميتنا عليها ويبعثنا عليها. يقول: فمذهب أهل السنة والجماعة وسطا بين المرجئة والوعيدية. الوعيدية سمعتم أنهم يقولون أن يجب على الله عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه عقلا أن يصيب المطيع. سبحان الله، يوجبون على الله ما لم يجبوا على نفسه، وهذا قول باطل لا يجوز اعتقاده ولا العمل به. فمن مات على كبيرة ولم يتم منها عند الوعيدية أنه خالد مخلد في النار لا يغفر الله له وإن كان مؤمنا. هذه الوعيدية، وهذا مخالف لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنب الذي لا يغفر الله لصاحبه ولا يكون له عند الله وجه هو الكفر بالله والإشراك. فمن مات مشركا لا يكون له عند الله يد، ولا يكون له عند الله وعد، ولا تكون له مغفرة، ولا يكون له شيء. لكن إذا كان الإنسان مؤمنا بالله، موقنا بوحدانية الله، يعمل لله ويترك لله، فحصل منه بعض الذنوب ومات ولم يتب منها، فأمره مفوض إلى الله. إن شاء الله عذبه عدلا، وإن شاء أغفر له كرما وإحسانا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي وسط بين المرجئة والوعيدية. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك. ثم انتقل المصنف والشارح رحمهم الله إلى باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. هذه أربع عقائد كلها باطلة خارجة عن معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. وفي قوله رحمه الله وفي باب أسماء الإيمان لآخر كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق إلى آخر، والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. والخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر، ومرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا أو لا. والخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار عليهم لعين الله. هؤلاء هذه الفرقة الحرورية الفرقة الخوارج يسمون كل مرتكب كبيرة كافرا، ولذلك وقعوا فيما وقعوا إليه من تكفير الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله عنه فيما حصل بينهم من الحروب والمشاكل التي جرت. وإن كان أهل السنة والجماعة كلهم يعتقدون أن الإمام علي كان صاحب الحق وأن معاوية كان باغيا عليه، هذه معتقد أهل السنة والجماعة، لكن لا يحمل ذلك إلى أن نكفره أو نقع فيه. يقول أحد العلماء وما جرى بين الصحابة نسكته عنه وأجر الاجتهاد نثبته. يقول اجتهدوا، فمن اجتهد وأخطأ فعليه الوزر، ومن اجتهد فأصاب فله الأجر، لكن لا نقع فيهم كما وقعت الخوارج. لا، هذه فرقة ضالة كافرة خارجة عن دائرة الإيمان. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال. هذه فرقة الثالثة المعتزلة، لا هم مع المرجئة ولا هم مع الحرورية ولا هم مع الخوارج. قالوا لا، إن الإنسان المسلم إذا ارتكب كبيرة فإنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، لأنه ما حصل منه شرك. لا، يكون بينهما فلا يكون مؤمنا يعرف وجود الكبيرة منه، ولا يكون كافرا لأنه غير مشرك. فقوله هو فهو يقولون فهو في منزلة بين المنزلتين بين الكفر وبين الإسلام، وهذا قال هو أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال، وهو مذهب باطل خارج عن معتقد أهل السنة والجماعة. واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتوب منها فهو مخلد في النار، فوقع الاتفاق بينهما في أمرين. يقولون هذا كمان، يقولون المعتزلة ما هم الخوارج على أن من مات وكان قد ارتكب كبيرة ولم يتم منها فهو خالد مخلد في النار، وهذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون مؤمنا بذنب ولا نكفر مؤمنا بوزر. لا يكفر الإنسان إلا بالشرك بالله، فإذا حصل منه شرك بالله كفرناه، أما بمجرد ارتكاب المعصية فإنه لا يجوز تكفيره ولا يجوز اعتقاده تخريجه في النار. قال فهم اتفقوا، قال فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: الأول نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، الثاني خلوده في النار، خلوده في النار مع الكفار. ووقع الخلاف أيضا في موضعين: أحدهما تسميته كافرا، والثاني استحلال دمه وماله وهو الحكم الدنيوي. وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، ومرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، ومرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية، ولا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة الجهمية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة الوسط التي هي على منوال عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. هذه الفرقة هي الفرقة الناجية، ولذلك قال: فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، ونقص الإيمان بحسب ما ارتكب من عصيان، يكون نقص إيمانه بحسب ما يحصل منه من ارتكاب للمعاصي، قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية. فأهل السنة والجماعة لا ينفون عنه الإيمان أصلا، لا نقول أن هذا غير مؤمن وأنه كافر، لا ينفون عنه الإيمان كالخوارج والمعتزلة، هذه عقيدتين باطلتين. ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة الجهمية، يقول مرجئة الجهمية من كان مؤمنا يرتكب كل معصية ما على خلاف. وكلا هذه العقائد زائغة باطلة خارجة عن معتقد أهل السنة والجماعة. وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء، أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه. هذه معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إذا مات ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه، إن شاء عفى عنه فضلا ورحمة وتعظما، وإن شاء عذبه عدلا ثم يخرجه من النار ويكون في الجنة أخيرا. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا. إن عقابا يعني لا، هذا باطل. القول المؤمنين أنه وسط، لا يخلد في النار صاحب المعصية مع إيمانه، ولا يستحق المعصية على معصيته عقابا. فإن شاء فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذه العقيدة التي نحيا عليها ونموت عليها. قوله رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله لآخر. المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويلعنونهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم والغالبية بعض منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء، يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله تعالى عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله، كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها وقد حرضهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم وروي عنه في ذلك قوله لما رأيت الأمر أمرا منكرا أهجبت ناري أجزت ناري ودعوت قنبرا. يقول وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج هذه كما عقيدتين باطلتين. فالمعروف أن من عقائد الرافضة عليهم لعائن الله قبعهم الله يسبون أصحاب رسول الله ويكفرونه وقد وهذا مناف للقرآن والسنة لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي السنة يقول صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن سب أصحابي فمن أحب أصحابي فبحبي أحبهم ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالذي يسب الصحابة أو يلعنهم يستحق لعنة الله عز وجل. فهم يسبون الصحابة ويكفرونهم سيما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. ولكن هذا لا يستغرب منهم لأنهم ليسوا بمؤمنين ولو كانوا مؤمنين لأعزوا من أعز الله ورسوله ولأكرموا من أكرم الله ورسوله. لهذا قال والمعروف أن الرافضة قبعهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم وربما كفروهم أو كفروا بعضهم. والغالبية من الرافضة مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في الإمام علي رضي الله تعالى عنه حتى أنهم وصفوه بالألوهية هو وأبناؤه وذريته نسأل الله العافية. قال وقد ظهر هؤلاء الرافضة والخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكان زعيمهم عبد الله بن سبأ اليهودي زعيم هؤلاء القوم الرافضة والخوارج. وقال كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للمسلمين للإسلام وأهله كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها. لكن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أحرقهم في النار. ولذلك يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. دعوت يعني دعاها أحق الخادم هو اسم الخادم اسمه قنبر دعاه لأجل أن يؤجج النار فأجج النار حتى أدخلهم إياه. وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. فلذلك استحقوا غضب الله والعنة. وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين قلوب هؤلاء وتقصير أولئك وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أكملوا هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول الشارع رحمه الله. وأما أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية فكانوا وسطا بين هؤلاء بين غلو هؤلاء وتكسير أولئك، يعني الرافضة غلوا حتى أنهم قالوا أن عليا وأبناءه معصومون من المعاصي، حتى أنهم يقولون أن الرسالة كانت لعلي وأن جبريل أردها إلى محمد صلى الله السلام وتعالى. فهذا الرافضة والخوارج قالوا لا، أنهم كفروا أمير المؤمنين علي وكفروا معاوية رضي الله عنهم أجمعين، لكن أهل السنة والجماعة كانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، لا اعتقدوا اعتقاد الرافضة ولا اعتقدوا اعتقاد الخوارج، بل قالوا لما هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم، وأنهم يعني حتى أهل السنة يقولون أن الصحابة أكملوا هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، وأنهم خيرة هذا الوجود بعد رسول صلى الله عليه وسلم، ولم يغلوا في علي، ما نقول إن علي إله ولا نقول إنه معصوم، لا هذا قول باطل لا يمت الإيمان بصلة، بل قاموا أي أهل السنة والجماعة بحقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وأحبوهم جميعا. ليش أحبوهم؟ قال لعظيم سابقتهم في الإسلام وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا وإياكم على معتقد أهل السنة والجماعة، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال رسول الله.